مذهب الشافعي اللي هو الاصل في المستصفى، وضم مذهب الحنابلة اللي هو في المختصر اللي هو الامام الشيخ ابن قدامة، وضم ملامح اصلية في مذهب المالكية وهو الشيخ شنقيطي اللي هو صاحب المذكرة. يبقى المذهب الحنبلي، يبقى المذهب الحنفي. ونحن في اثناء سيرنا سوف ننبه على المذهب الحنفي، لان يهمنا جدا ان احنا نطلع على المذهب الحنفي، لانه في الحقيقة لم يخدم في مادة الاصول، يعني كأن الجمهور يعني تكاتفوا على مذهب الحنفية ان هم يعني لا يظهروا هذا المذهب. هو مذهب قوي في اصول الفقه، الحنفية اقوياء جدا في مادتين، هم اقوياء جدا في اصول الفقه واقوياء جدا في الحديث عكس الناس متصورين. وعادهم مسألة التقليد المحض بقى في الفتاوى وما الى ذلك وادخال الحيل، لكن هم هذه حقيقة اساسا يعني. طيب المذكرة اللي بين ايدينا على حسب ترتيب المعهد المفترض ان احيانا الله عز وجل ان تنتهي في 20 محاضرة، المحاضرة لمدة ساعة ونص، يعني بنتكلم في 30 ساعة ان شاء الله. فيعني احنا لو استطعنا ان احنا نمر على العناوين اللي في المذكرة هنكون قد احرزنا، يعني نكون قد احرزنا تقدما. واحنا ليه اخترنا المذكرة؟ ليه مثلا ما لجأناش ان احنا نقرأ مثلا في كتاب من كتب اللي هي يعني ممكن تأخذ مذهب البساطة يعني في الكلام، زي كتاب مثلا اصول الفقه للشيخ صالح بن عثيمين وغيره. احنا قصدنا بالمذكرة وقصدنا بكتاب المستصفى وقصدنا بالكلام الكبير اللي انت سمعته ده في الاول، عشان يكون هذا اول ما يطرق اسماعكم هؤلاء، لان من السهل اليسير ان احنا نتكلم في كتاب وعليكم السلام نتكلم كتاب مختصر ومبسط وما ذلك، لكن هذا لن يكون قويا، لان بعد ما تنتهي المحاضرات انت لابد ان ترجع الى كتب اهل الاصول، هتجد الامر عسير عليك، فيشبه انه كان درس خصوصي، يعني كان معطيك درس خصوصي في كيفية تلقي العلم، ودرس خصوصية فشلة ابدا، فشلة دائما اساسا. فاحنا تعمدنا او من ضمن الاهداف ان انتوا تسمعوا الكلام اللي ممكن يكون في نوع من الصعوبة، لاني باذن الله وانا معكم نحاول نفك الصعوبة دي، وعشان انت بعد ذلك تستطيع ان انت تقرأ بقى الكتاب، لان احنا لن نستطيع طبعا ان نأتي على الكتاب باكمله او نحقق كل ما فيه من مسائل، لان ممكن باب اولاني ده بس يعني ياخد عشان محاضره واحده ولا حاجه، لكن احنا الوظيفه بتاعتنا ان احنا نحاول نبسط باذن الله الامر، نبين ان الامر ده سهل ميسور ان شاء الله عز وجل، لانه في النهايه بيرجع الى دين الله عز وجل، الذي قال الله عز وجل في كتابه وقرانه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. فالقران اساسا ميسر، فبداهة ان تكون اي علم يوصل الى فهم القرآن واحكام الشريعة لازم يكون هو نفس العلم سهل ميسر ان شاء الله. طيب هو الشيخ عطية سلمت، هنحاول بقى قبل ان كان ننجز في الكتاب نفسه يعني. طبعا مع ذلك قبل ان ابدأ، في ورقة وزعت عليكم مفترض يعني صح؟ ورقة دي معكم مش معكم؟ ها؟ متعلقة بقى؟ طيب يعني اقصى خدتوا علم يعني بيقول تفاصيل المادة وتوزيع الدرجات، وأظن الحاجات دي سهلة مش محتاجة يعني شرح، يعني ممكن تطلع عليها يعني، لأن في أنا فاهم إن في متابعة وفي حاجات واجبات منزلية للتنشيط الذهني، يعني عشان الإنسان بس يتضح إن اللي معه يعني حاضر الذهن، وفي أبحاث مقررة مش هنرهقكم إن شاء الله في البحث، يعني أنا أقول لكم البحث ونقول لكم مكان اللي تنقلوا من البحث ان شاء الله. اما وده غرض من الاغراض، يعني الغرض ان احنا مش بنديكم السؤال والاجابه، لا، هو الغرض ان انت المعلومه تدخل في ذهنك، مش الغرض ان انا اضيع وقتك على ما تحصل على المعلومه، دي ليها دوره اخرى ازاي تحصل على المعلومه،

من كتاب الأصول. بعد كده الشيخ بيقول, الشيخ عطية سالم بيقول: وهكذا أصبح لكل مذهب قواعد ومناهج, قواعد ومنهج, وتعددت كتب الأصول بتعدد المذاهب. أصول الفقه, أصول الفقه على مدرستين, أصول الفقه على مدرستين, أصول الفقه التأليف في أصول الفقه على مدرستين. أقصد كلمة مدرستين يعني معظم مؤلفات أصول الفقه, وإلا هتجدوا عشان بس ما لا نشغل أذهانكم هتجدوا من جمع بين المدرستين. لكن هنا الشيخ بيقول: وأصبح لكل مذهب قواعد ومنهج, وتعددت كتب الأصول بتعدد المذاهب. تعددت كتب الأصول بتعدد المذاهب. السؤال الأول: هل معنى ذلك أن أصول الفقه, كتب أصول الفقه تساوي عدد المذاهب؟ يعني لو قلنا أن عدد مذاهب الفقه مثلا 7 مذاهب, نفترض يعني نفترض, فهل معنى ذلك أن أصول الفقه برضو على 7 طرق, على 7 مذاهب؟ لا. طبعا صح كلامك مفهوم. عشان كده احنا بنفسر, نقول ان اصول الفقه ألف فيها على طريقتين, في مدرستين, على مدرستين. المدرسة الاولى وهي مدرسة الشافعية, مدرسة الشافعية اللي هي مدرسة الشافعية بقى اتباع محمد بن دينيس الشافعي صح ورحمة الله عليه, وهي تسمى ايضا مدرسة المتكلمين. طبعا ده عجيب بقى, ده مفيش اي نسب بين المتكلمين والشافعية, والشافعية اقصد مفيش اي نسب, لكن هكذا هي سميت. يبقى المدرسة الاولى سميت مدرسة الشافعية اي مدرسة المتكلمين. سميت مدرسة الشافعية نسبة للامام الشافعي, وسميت المتكلمين لكون اكثر من كتبوا على طريقة الشافعي من المتكلمين. فهمتوا ليه سميت الشافعية ودون المتكلمين؟ الاثنين واحد. سميها مدرسة الشافعية ماشي, مدرسة المتكلمين ماشي. ليه؟ مدرسة الشافعية مفهوم نسبة له, مدرسة المتكلمين لأن معظم من كتب بهذه الطريقة هم من؟ ها؟ انتوا تعبتوا؟ سهل تقول المتكلمين دي سهل, ما تخافش. مين المتكلمين دول؟ مين المتكلمين دول؟ سمي المتكلمين بسببين, إما لكثرة الكلام رغيين يعني, والرغي في الدين مش صح, هم كانوا رغيين بس في حتة خطيرة في العقائد بيرموا كتير, عشان كده سموا المتكلمين. حقيقي كان مش بهزر, حقيقي العقائد باب خطر لأن باب يعتمد الغيبيات, هم أكثروا يعني يكاد يكونوا هم مكلموش حياتهم إلا في الباب ده, وفين في الباب ده كمان؟ في توحيد الإلهية, يعني في أخطر باب توحيد الإلهية. طب توحيد الإلهية لم يعرفوه, لم يعرفوه, هذا حقائق, هذه حقائق. يبقى هم سموا المتكلمين لكثرة كلامهم, مش كثرة كلامهم يعني بيرغي واحد قاعد يرغي, كثرة كلامهم فيما ايه؟ فيما لا ينبغي التوسع فيه, كتاب العقائد. او سموا المتكلمين بإدخالهم علم الكلام. علم الكلام يقصد به علم العقائد, يقصد به علم العقائد. يبقى اما سموا عشان كده, اما سموا عشان هذا. طيب دي المدرسة الاولى مدرسة الشافعية, نسبة المدرسة الثانية تسمى مدرسة الحنفية نسبة لمين؟ لا دي حنيفة, محدش يقول مدرسة الاحناف, الاحناف دي كلمة خطأ, وان كتبها ناس اجلة من العلماء كلمة الاحناف دي يعني من الحنفية اللي هو الحنفية في السمحة, واللي معناها الملة صح؟ هم لا ينتسبون الى هذا, مش معنى انهم كفار, اقصد يعني النسبة ابو حنيفة مش معناه ان هو حنفي يعني, ها؟ لكن يسموا الحنفية, فما اقدرش اقول عنهم الاحناف, اقول الحنفيين او الحنفيين, مختلفين هم يسموا الحنفيين او الحنفيين, دي مش مشكلتنا, لكن انا لا اقول الاحناف. طيب اذا لم تجد في كلام اهل العلم الكبار ها تسمية الاحناف دي خالص, هتلاقيها مع الايه؟ مع المحدثين يعني كلمة الاحناف. الشاب خلاف مولانا. يبقى المدرسة الثانية مدرسة الأحناف, معلش نعم مدرسة اللي هي مدرسة الحنفية, المدرسة الثانية مدرسة الحنفية. طيب المدرسة الأولى اللي هي أتباع محمد بن الشافعي دول ألفوا الأصول اعتمادا على الأدلة,

بس ممكن يكون هو منافق كان بيصر النفاق، ينفع نقول كده؟ فليموت وظاهره كافر، ما ينفعش احنا نقول لعله كان يبطن الايمان. نعم لعله، طبعا لعله يكون يبطن هذا، ده كان بيتكلم عن هذا. فالشاهد عايزين نقول ان ما نفس الكلام اللي قاله، مش هزيد الا دقيقه واحده بس، نفس الكلام اللي بيقوله اخونا ان طه حسين اعترف لمحمود شاكر بانه ندم عن هذه المقالات، للندم علامات انه كان يكتب هذا ويعلن هذا، فهو انكر عليه هذا. لكن نفس الكلام حدث مع نجيب محفوظ، ان هو ندم ورجع عن هي ولاد حارتنا عن جبل لوي، طبعا هو لغايه اخر عمره لغايه ما اتخبط حتى في رقبته، وهو قال ان في المستشفى قال ان ده دليل على ان الجبلاوي راضي عني، يعني ما زال على كفري. نعم صحيح هذا صحيح، لكن في نهايات عمري هذا صحيح ايضا، وطلع هذا وكتب هذا، ترك اولاد حارتنا للاعتبارات الشرعيه، هو قال هذا. ده العجيب بقى ان هو تركها متى؟ لما ذهب اليه رجل مفتون، لا داعي لذكر الاسماء لان دول احياء يعني، ذهب اليه واحد مفتون من طوارئ الاسلام عشان يقنعه ان يعيد طبع اولاد حارتنا. لان هو كان نجيب محفوظ كان رجل مبادئ ضلالي، لكن رجل مبادئ، هو مش هيطبعها لان الازهر منعها، فهو قال لن اطبعها الا من الازهر يوافق. الشيطان ركبه هكذا، الحمد لله الشيطان رفض ركبه كده. فهو الثاني كان رايح له بيتقرب اليه، ايوه هذا حقيقي والله، ونصحناه وانتقدناه على هذا، وكان رايح له عشان يوري له سعه صدر الاسلام ان انت الحرج ان ده يعني ان انت تنشرها يعني. فطبعا رفض وعمل العكس، ان هو حذف ما فيها من كفريات وعلى طبعها. هذا صحيح، هذا موثق صحيح، ده في اخرى حياتي، لكن ده لا يمنع ان احنا نقول ان الروايه دي المنتشره، لان العلمانيين طبعا قاموا عليه هجوم وقالوا ان الراجل عقله خف، ودي من يعني ما تعتبرش اي انتاج ولا ليها اي اعتبار ولا رقم ولا اي حاجه، ده نتيجة ان عقله خف يعني وكلام من القبيل. فده بالنسبة لقال شاكر يعني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.